القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. موعدنا الليلة مع الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل، اللي سعداء جدا بلقائها الليلة، مش بس علشان وحشانة جدا جدا، لكن علشان بالصدفة احنا هنحتفل الليلة بعيد ميلادها السعيد. كل سنة وحضرتك طيبة الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل، وطبعا احنا في بيتها النهاردة، الموعد في منزل حضرتك. أهلا بيكي معنا. أهلا بيكي يا رشا، وكل سنة وانتي طيبة، وسعيدة جدا ان انا التقيت بيكي وبالذات في اليوم ده. كل سنة وحضرتك طيبة وسعيدة وجميلة، ومنزل الأستاذة مشيرة كامل منزل يعني مليء بالذكريات، مليء بالصور الجميلة مع كبار نجوم الفن، وطبعا هي ابنة شيخ المؤرخين الأستاذ القدير محمود كامل رحمة الله عليه. فنقول كده مبدئيا من هذا الموعد الصور الجميلة اللي المنزل مليء بها، احكي لنا كده اكتر صوره تحبي نبدا بيها موعدنا الليله ونعرف مستمعينا بيها. يعني يمكن هناخد بالاقدم شويه، يعني في صوره انا بحبها قوي، كنت بعزف على البيانو في المركز الثقافي الروسي، كان المركز عامل مسابقه ان انا اعزف مقطوعات موسيقيه، والجمهور يقول دي ايه، واللي يطلع يعني اجابته سليمه بيدوا له جايزه. فانا بحب الصوره دي قوي لانها تكاد تكون الصوره الاولى ليا وانا بعزف، لان انا الحقيقه مش من هواه الصور خالص. يعني أنا بحبش خالص أتصور إلا إذا حد أجبرني أو أجبرت على إني أتصور. فدي من الصور اللي أنا بحبها قوي. وكان عندي الحقيقة صورة وأنا في سن مثلا 8 سنين، كنا بنعمل حفلات في معهد الكونسرفاتوار، وكان بيحضر فيها عمداء كونسرفاتوار إيطاليا وبلاد كتيرة الحقيقة. يعني فالصورة دي نزلت في الجرايد، اتنشرت في الجرايد، لكن للأسف مش عارفة راحت فيه. فهي الصورة دي وأنا طفلة، والصورة بقى اللي أنا بعدها أكبر شوية. دي أول صورة. دي أول صورة بحبها الحقيقة. صحيح، في صورة كمان رائعة مع ملك العود فريد الأطرش. ده صحيح. صورة جميلة جدا. وعلى فكرة دي كانت مفاجأة غريبة ان انا اتصور معاه. يعني انا الحقيقة من عشاق فريد الأطرش انسانيا قبل فنيا. من وانا طفلة كنت دايما اتصل بيه ويكلمني وذكر يا مشيرة، يعني طبعا كان صاحب والد حضرتك. طبعا طبعا ما راح اعرفهم اكيد عن طريق والدي مؤكد. يعني فمرة هو كان في احتفال في معهد الموسيقى العربية، وانا كنت في الجامعة تقريبا في سنة تانية، وانا احب اي مكان هو موجود فيه ابقى متواجدة. كان دايما كمان لنا تذاكر، ولي انا بالذات تذاكر في حفلاته في اول صف. المهم فبيسأل بابا مشيرة فين، قال له لا مشيرة بقى في البيت بتذاكر وكده عشان الامتحانات قربت. قال له طب ممكن تيجي اسلم عليها وتروح تاني؟ قال له لا، ما هي لو جات هتفضل قاعدة ويضيع منها بقى المذاكرة وبتاع. قال له لا صدقني هسلم عليها وتمشي. ففعلا انا ما صدقت بقى. رحت على طول جاري وسلمت عليه، ولقيته هو بينده المصورات بيقول له تعالى خد صورة هنا. فظهرت الصورة الجميلة دي وأنا بسلم عليه. وعشان أقولك بقى الصورة دي كانت لها كمان ذكرى غريبة جدا، هو قام وقف بيسلم عليا وأنا واقفة داخلة على البنوار بتاعه، كانت قاعدة جنبه على طول المغنية الأوبرالية أميرة كامل، أخت الفنانة الراحلة فايدة كامل. فالصورة طلعت أنا وهو ومدام أميرة، فبعت لي الصورة على البيت بعد ما طلعت، ولقيته بيتكلم بيقول لي بصي يا مشيرة الصورة دي، هو كتب لي عليها إهداء لطيف جدا، ولقيت بيقول لي بصي أنا عامل لك خط بالقلم علشان يبقى أنتوا الاثنين بس في الصورة، أنا عايز أطلع أنا وإنتي بس في الصورة. فأنا عامل لك خط بالقلم ولو سمحتي تقصيها. فالحقيقة أنا كسفت أقول له، قلت له حاضر، بس معلش ما قدرتش أشيلها طبعا. وما زالت الصورة محطوطة الأصل عندي بالقلم بتاعه، بس ما قدرتش أشيلها الحقيقة، لكن مصور لما حطها لي في برواز حط لي أنا وفريد الأطرش بس، عمل فوكس كده كلوز على عليكم انتوا الاثنين، وصورة صورة جميلة. كان كاتب لحضرتك إيه؟ مش عارفة، تقريبا كاتب العزيزة مشيرة مع أمنياتي بالنجاح والسعادة في ظل والديها أخوتي الحبيبين، حاجة كده يعني. من الصور الجميلة جدا ننتقل لصورة أخرى. حضرتك يبدو أنك كنت يعني رفع كده، دي جائزة دي مؤخرا، دي أخدتها سنة 2011، كانت في تكريم مهرجان الموسيقى العربية، كان في دار الأوبرا، تم تكريمي فيه. دي بقى صورة كان معايا دكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها، ودكتور عبد المنعم كامل كان هو رئيس دار الأوبرا وقتها، وهنا بقى وأنا بستلم الشهادة والجائزة. كانت يعني الحقيقة جميل. وفي صورة حضرتك وإحنا بنتكلم كده جبتيني طبعا الأستاذ القدير الكاتب الكبير يوسف السباعي. طبعاً. طبعا الحقيقة أنا في حياتي ما شفتش بابا بيبكي ولا على حتى والدته إلا 3 مرات، مرة على يوسف السباعي مع حفظ الألقاب، ومرة أستاذ رياض الصنباطي، والمرة التالتة كانت على دكتور أبو بكر خيرت. وكان يعني يعزهم معزة كبيرة الحقيقة، وهو كان شخصية الله يرحمه أستاذ يوسف السباعي ده، أنا لا أتصور أنه ممكن أي حتى يضايقه أو يزعله. فكان شخصية رائعة، كان إنسان عظيم عظيم. والصورة جميلة جدا، يبدو أنها كانت في حفلة. كانت في حفلة. مش فاكرة الحقيقة إيه بالظبط، تفاصيل مش فاكرينا. وبرده هو اللي قال لي تعالي مشيرة نتصور. انا ابقى خجلانه اقول لحد اتصور معاك، وزاد ان انا مش بحب كمان التصوير، يقول له تعال تعال صورنا الصوره دي. في صوره رائعه طبعا لوالد حضرتك ووالده حضرتك، صوره جميله طبعا ابيض واسود. بقى صوره أمرات. بصوا بقى يا جماعه أمرات. بقى فعلا. وصور بقى والله الحقيقه. وعايزه اقول لك ان الصور اللي موجوده دي مثلا 1 على 1000 من باقي الصور اللي عندي من ألبومات طبعا. لا انا عندي صور كمان لفنانين كتير جدا جدا مع والدي ومعانا كلنا. وانا اتذكر مثلا ان في صوره لذيذه جدا وانا طفله صغيره قاعدين على البحر في شاطئ كامب شيزار، ومعانا مطربه القطرين فتحية احمد قاعده معانا تحت الشمسيه، وماما وبابا واحنا كلنا قاعدين كده، كانت قاعده لذيذه جدا. وجا المصورات اللي كان بيعدي كده على على البلاش صورنا. بعتبرها صوره جميله قوي. وفي صوره لوالد حضرتك شيخ المؤرخين الاستاذ محمود كامل بالطربوش، وكان شكله صغير في السن جدا يعني شكله. انا عندي صور لكل مراحل بابا من وهو طفل. اكيد سالتي، اكيد توقفتي عند الصوره اللي بالطربوش دي، يعني هل قلتي له مثلا في الوقت ده كان عنده تقريبا قد ايه؟ احكي لنا عن لمحات عن حياة الأستاذ القدير الراحل محمود كامل. هو كان اللي بالطربوش دي طبعا كان صغير، غالبا كان في مدرسة الخديوية الثانوية، يا في أولى ثانوي يا تانية ثانوي. وأنا سألته عليها قال لي لا كان لازم. قلت له ليه الطربوش يعني إيه الاهتمام؟ قال لي لا ده كان لازم من اهتمامات يعني الشياكة. لا وهو إن الرجل لازم يلبس طربوش، ودي سمات العصر، وإن دي كانت يعني كان عصر جميل الحقيقة. هقولك إيه يا رشا، عصر رائع طبعا. في صورة أيضا للنجم العالمي عمر الشريف، يعني صورة حلوة قوي قوي قوي، عايزين نعرف برضو الصورة دي. هو الحقيقة كان في أوائل ما كان ابتدى ينزل مصر، انت عارفة انه كان عايش في باريس وكان عايش برا، وبعدين ابتدى بقى ينزل مصر، وفكرنا بقى ان احنا نروح نسجل معاه ونعمل معاه لقاء وكده. فالحمد لله ربنا وفقني لهذا اللقاء وسجلت معاه، وبرضه هو اللي طلب ان احنا نتصور معاه، فانا اتصورت معاه صورة الحقيقة جميلة جدا. وانا سعيدة اني التقيت مع هذا النجم، لانه انا بحب جدا الجوانب الانسانية اللي في الانسان. يعني انا لا اعتبر فنان او انسان بلا عاطفة جواه راقية، انسانية راقية، عاطفة او وجود انساني راقي. يعني انا ببقى حاسة ان الانسان اللي قدامي ده أو إن البني آدم لا يساوي شيء بدون إنسانيات. صحيح. فالحقيقة أنا يعني استغربت إن أنا قاعدة قدام شخصية في منتهى الجمال وبساطة، بسيط إلى أبعد الحدود، يعني واحد نجم عالمي بقى وإحنا بالنسبة له يعني ولا حاجة يعني، لكن هو بساطة وطبيعية وتلقائية. اللقاء كان معاه يعني من منطلق إن حضرتك مذيعة عايزة أسجل. يعني حضرتك حددتي معاه موعد؟ لا أنا ما حددتش موعد على إني أسجل، هي جت كده، جت صدفة. أنا عرفت كان في مكان ما يعني. كان نازل في أوتيل، وعرفت عرفت من صديقة لي هناك ان هو موجود، فقلت اروح اجرب يعني واشوف ايه اللي ممكن لكن ما اقدرش ولا كان هيسال فيا لو قلت له اديني ميعاد او اسجل او كده. فالحمد لله انه يعني وافق وسجلت اللقاء وكان جميل جدا. يعني علشان حضرتك تلمسي في هذه الانسانيه، ايه الموقف اللي حصل في الدقائق اللي حضرتك شفتيها معاه؟ يعني شفتي منه ايه حكمتي عليه انه فعلا بسيط وانسان من الداخل؟ بصي يا رشا، انت بمجرد ما بتبصي للانسان او تقعدي معاه اول لقاء وانت بتسلمي عليه، حاجة جواكي بتقولك ده إنسان كويس أو إنسان مش كويس. والحقيقة دي عندي شديدة شوية، فأنا بمجرد ما قعدت معاه وشفت تقسيمات وشه، لا بيتعالى ولا إنسان طبيعي إلى أبعد الحدود، راقي في تعاملاته مع الناس حتى ناس البسيطة جدا. صحيح. جدا. أنا مؤخرا على فكرة كنت عاملة برنامج وقابلت واحد في محل كان في شارع الأزهر، فقال لي على فكرة عمر الشريف جه وعمل كذا، وكان ساعتها في إرهاب وحاجات زي كده، حرب ضد الإرهاب يعني. وقال لي كان حريص جدا رجع مصر علشان يعمل برنامج عن مصر، مع أن ده لم يتم تسليط الضوء عليه بالشكل الكافي، يعني محدش كان عارف. لكن المواطن المصري البسيط اللي في الشارع ده حكينا الموقف. شفتي؟ فأنا بقول لك ده من تصرف من كلامه من أسلوبه من طريقة تعامله معاكي بمجرد ما بيشوفك. أيوة. بتقدري تعرفي الشخصية دي إيه، لأن الواحد على مدار حياته كلها قابل ناس كتير جدا طبعا. مهنتنا كمان بتبقى في مصفة كده يعني بتعرفي. ويمكن أنا يا رشا كمان يعني إيه التقيت أكتر من وأنا طفلة، لأن كنت باستمرار في إيد بابا كده معاه في كل مشوار بيروحه وفي كل لقاء بيحضر بيه مع حد. فكان ليا نصيب أوفى أن أنا أتعرف على شخصيات كبيرة قوي وأنا صغيرة قوي، فكنت بشوف الفروق اللي بين الناس وحتى بين الفنانين أو الكتاب أو الأدباء، كنت بشوف بينهم الفروق شكلها إيه، بشوف ده بيتكلم إزاي، ده بيتعامل إزاي. فالحقيقة يعني واضح. صحيح. حضرتك أيضا عملتي لقاءات كثر مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. احكي لنا عن هذه الشخصية، يعني يمكن ناس كتير ممكن مش عارفين في الأجيال الجديدة اللمسات الإنسانية للأستاذ محمد عبد الوهاب. هو الحقيقة يعني كان له نظام مخصوص وله طبيعة خاصة، ورغم أنه كان بسيط برضو يتعامل كده يعني ببساطة شديدة، لكن كان عارفة له قالب معين ماشي بيه وأسلوب حياة معين. بس أنا متذكرة في موقف حصل بيني وبينه مرة، كنت رايحة أسجل معاه في البيت وكان معايا بابا طبعا، ففوجئت بيه، دخلوني قعدوني في الصالون، فقعدت على كرسي اللي صادفته على طول وبابا قدام. قعدنا فترة كده شوية على ما هو جه، لأن احنا رحنا بدري، احنا دايما كنت روح بدري عن معادي. فجه المساعد اللي عنده حط لي حاجة كده زي شاي قدامي بس فتحة، وحط البابا قهوة. المهم انا قعدت اشرب الشاي اللي هو الدولي، يعني يا دوب خدت ايه مثلا مرتين كده منه، ولقيت طعمه غريب قوي، وايه ده يعني ما عجبنيش بصراحه. وراح داخل موسيقار عبد الوهاب، دخل لقاني قاعده في الكرسي ده، فراح باصص لي قال لي ايه اللي قعدك على الكرسي بتاعي، قومي. قلت له حاضر. فقمت قعدت جنب بابا، وهو جه قاعد على الكرسي بتاعي وبص كده قال جابوا لي يا خبر حضرتك شربتي المشروب بتاعه. شوفي بقى هو موسوس قد ايه. طبعا انا ابتدت ايه الكنبه تتهز من كتر من كتر لما جسمي كله بيتهز، هيعمل فيا ايه ده. وانت كمان مش عارفه شربتي ايه، وانا دواء ولا حاجه، وانا متضايقه من اللي انا شربته اساسا لاني مش مبسوطه منه، زائد ان انا طبعا لو عارف حرج وهو موسوس ويخاف من اي حاجه ويعرف بقى ان انا شربت منه قبليه، وهو طول ما هو بيشرب وبابا حبيبي ماسك نفسه مش قادر لا يضحك ولا يتكلم ولا يعمل حاجه، وانا في حاله يعني مش قادره اقول لك، بس عدت على خير، ما حدش قال له حاجه. طبعا وشربها هو ما يعرفش لحد النهارده، يعني كده المستمعين عرفوا هو ما عرفش. شفتي بقى. ايضا كوكب الشرق ام كلثوم، هل حضرتك كان لها ذكريات مع حضرتك؟ بصي لا ما اقدرش اقول انها ذكريات طبعا، لان انا كنت طفله صغيره، بس شفتها كتير وكنت ببقى قاعده معاها في اماكن، يعني مع بابا ومع شيخ زكريا احمد الله يرحمه، محمد الاصابجي الله يرحمه، كان كل دول اصدقاء بابا يعني المقربين الحقيقه. فكنت دايما قاعده، وهي كانت مره ادتني منديل لها مكتوب عليه انسيال بتاع اسمها. بس للاسف الشديد مش عارفه هو فين، يعني احتفظت بيه فترات طويله جدا، لكن دلوقتي للاسف انا مش عارفه. كانت مديله ككادو كطفله بقى صغيره. كطفله وخدي ده حبيبتي ومش عارفه خلاص. وكانت بتتعامل ببساطه بقى مع الاطفال، يعني كانت بسيطه في التعامل ولا بتتعامل بقى بصي حاسه برهبه برضو وانت بتتعامل. هي شخصيه طبعا كلها رهبه مفيش كلام. وبعدين انا بالنسبه لها يعني لو كنت اكبر شويه كان ممكن اقدر اكلمك في القصه دي كويس كانت بتتعامل ازاي، لكن انا كنت دايما اشوفهم قاعدين بيتناقشوا في الاعمال الفنيه، في مثلا في اغاني، في كلمات ايه تعمل. هي كمان كانت نقيبه الموسيقيين في فتره من الفترات، فكانت بتقعد تتكلم في مشاكل النقابه او في اعمالها الجديده او في كذا، فما كانش في مجال ان انا وانا طفله صغيره اتدخل معاها في حاجه. لكن بتفرجي بس. كنت بتفرج لا وكنت بستمع وبخزن، يعني كان كل واحد اشوفه بيقول كلام مفيد عن كذا او راي في كذا كان كل ده بيتخزن عندي جوه. انما شايفه قدامي شخصيه سيده عظيمه كلها هيبه واحترام، يعني لا هي دي كوكب الشرق ما فيش كلام، وسيده الغناء العربي ما فيش منازع لا منازع. يعني ايه راي حضرتك اول فاصل كده نسمعه مع بعض على ذوق حضرتك؟ تحبي نسمع ايه مع مستمعينا هم سهرانين معانا بيسمعوا دلوقتي؟ طيب بمناسبه بقى الكلام عن سيده الغناء العربي يا ريت نبدا بيها، انا كنت بختم بيها برنامج ما يطلبه المستمعون. لا معاكي بقى النهارده هبدا بيها. نسمع مثلا ايه ثوره الشك. اكاد واشك في نفسي، اكاد واشك في نفسي، اكاد واشك في نفسي، لان إليكم مستمعينا الأعزاء وموعدنا الليلة مع الأستاذة القديرة الإذاعية الكبيرة المشيرة كامل، وبنحتفل بعيد ميلادها وبنحتفل مع كل مستمعينا الأعزاء بأجمل ذكريات يعني درر الحقيقة. حضرتك في هذا المنزل الجميل، منزل الأستاذ محمود كامل شيخ المؤرخين، أكيد حضرتك اكتسبتي حاجات كتير جدا. اللي اكتسبتيه ده أكيد خرج في شكل منتج مع المستمعين الأعزاء. شوفي، هو بابا ساعد في تكويني الفني، مش الشخصي يمكن أكتر من الفني. يعني أنا درست في الكونسرفاتوار دراسة موسيقية غربية، لكن الجانب الشرقي أنا أخدته من بابا الله يرحمه. كان هو طبعا كمؤرخ موسيقي وكارتباطه بالفنانين والأدباء والشعراء وكده، فالحقيقة أنا تكويني كله فني زي بابا الله يرحمه. وأنا متذكرة أن لما كنت صغيرة حوالي 7 سنين كان بيختارنا بابا شارو محمد محمود شعبان الإذاعي القدير الرائد ورئيس الإذاعة الأسبق، كان بيختار أطفال صغيرين عشان يقدموا معايا برامج الأطفال، فكنت أنا ضمن الأطفال، وكانت معايا صفاء أبو السعود وهني شاكر ومجموعة كبيرة، وإحنا كنا كلنا مع بعض برضو في الكونسرفاتوار. فلما دخلت الإذاعة وكانت وقتها في علوي الشريفين، وشفت بقى أنا ريحتها في مناخيري لغاية النهاردة. المكان يعني نفسه عبق، ريحة المكان ما بيروحش مني خالص الحقيقة. فأنا حسيت إن هو ده خلاص، أنا عايزة أعيش هنا يعني. فده جزء كبير قوي برضو كان من تكوين بابا، لما كنت أسمعه يتكلموا عن الإذاعة وكان بيتنا طبعا يعني على طول بنسمع في أسطوانات وإيه الجديد وإيه القديم وإيه الفروق وإيه الحاجات دي كلها. وأنا كمان كنت بقعد معاه مع الأصدقاء والفنانين أشوفهم بيقولوا إيه، فكنت باخد منهم حاجات كتيرة قوي. كان عندي تذوق غير عادي للفن وللأغاني الشرقية. صحيح، والموسيقى الشرقية بتسمعي بشكل أكاديمي من غير ما تاخدي بالك يعني خالص، وبعدين بسمع آرائهم، وكنت ساعات أدخل معاهم في النص كده برأي. فكان بابا يبص لي، هو كان يبص لي بصة كده ويطقطق طقطقة صغننة خالص ما حدش يسمعها لنا يعني. يعني زي قلت ما صحش تتدخلي وانت طفلة كده وبتتكلمي. فكان كتير جدا يقول له سيبها بتتكلم صح، سيبها دي نقدر ناخد منها الكلام المظبوط. الإنسان لما بيبقى جواه حاجة أو هواية وبطلع منه كلام، هو ده اللي بيبقى السليم، بيبقى صادق. بس وهو السبب في أني دخلت معهد الكونسرفاتوار. أنا دخلته عندي 6 سنين، لولا هو اكتشف أن أنا عندي يعني، كنت مثلا كان يشوفني أقعد على البيانو أعلي الكرسي البيانو على الآخر، ما كنتش بطوله أعليه على الآخر وأقعد أعمل نغمات ما تعجبنيش أمسحها بإيدي كده، قال يعني بقى بضيع النغمات، وأفضل أعمل حاجات تتسمع لها معنى يعني. فهو الحقيقة ساهم مساهمة كبيرة جدا في أني أمشي على التراك المظبوط بالنسبة للفن، وده بالتالي ساعدني في عملي. إلى جانب أن بيبقى ربنا حاطت موهبة أو بذرة في كل إنسان خاصة بيه وبشخصيته، ده بيتذوق الموسيقى، ده بيرسم رسم كويس قوي، ده بيكتب، ده أديب، ده شاعر، يعني ده بيبقى اختيار ربنا للشخص. والحقيقة أنه مهد لي المكان اللي أنا هقدر أنمي فيه الموهبة بتاعتي دي. هل حضرتك فكرتي أو جربتي تكتبي؟ يعني أكيد حضرتك لو كتبتي هتكتبي الكثير، ده كفاية الذكريات فقط يعني. الحقيقة بصي أنا كسلانة جدا في الجانب ده بالذات، هتلاقيني كسلانة جدا، وما تسألينيش ليه. يعني أنا ساعات أزعل من نفسي إن أنا مش بكتب الحاجات دي كلها ومش بكتب الذكريات. المستمعين هيزعلوا كمان، لحضرتك قابلتي كل نجوم الفن في عصرهم الذهبي يعني، فحضرتك أكيد عندك العديد والعديد من الذكريات ووالد حضرتك شيخ المؤرخين يعني في أكتر من كده، فلازم يعني ياريت حضرتك نجد منتج. والله ياريت. أنا كنت ابتديت لفترة كده برضو أكتب وبعدين توقفت فجأة يعني، كل شوية أستعيد تاني الموضوع وأقول لا هكتب أنا بنفسي بقى، مش هينفع كده. وبعدين تلاقيني مرة واحدة رحت متوقف، ما عرفش ليه طبعا يعني للأسف. لكن أنا شايفة أنه أحسن لي الحقيقة عشان ما توقفش إن أنا أسجله بصوتي وبعد كده الأسهل، وبعدين تكتب الأسهل وبعد كده أكتبه أو حد ياخده يكتبه أي حاجة. أنا مخزن ذكريات. يا ريت يا أستاذة مشيرة، إحنا يا ريت. والعمر بيجري. ربنا يدي حضرتك الصحة يا رب ويسعدك. والنهاردة بما إن حضرتك عيد ميلاد حضرتك النهاردة، نقدر نقول كده يوم في عيد ميلاد حضرتك سنة من السنوات حضرتك اللي هتختاريها كان فيها ناس كتير البيت كان أكيد مليء بناس والذكريات الحلوة، تختارينا كده عيد ميلاد منهم، مش الصغننة الجميلة كانت مين موجود نحتفل كده الاحتفال ده نستعيد الذكرى يعني. هقولك أنا بقى الحقيقة أنا هختار يوم بما إنه هو تاريخ ميلادي 6 أكتوبر، فأنا هختار 6 أكتوبر 73 ده بقى الحقيقة كان يوم متذكرة الساعة 2، أنا كنت أنا وأختي في شارع قصر النيل ورحنا بقى نجيب تورتة وحاجات ونستعد بقى يعني للاحتفال. أيوة، وبمجرد ما روحنا وخبطت على الباب ففتح أخويا. قال لي يا سلام، يوم ملوش أول من آخر. أنا اتخضيت، قلت له في إيه؟ قال لي عيد ميلادك، لازم يكون غير عادي، لازم. قلت له في إيه؟ قال لي الحرب قامت. وطبعا كان في خوف لأن إحنا كنا خارجين من نكسة، يعني ما حدش عارف هيحصل إيه. لا، وكان جوز أختي ظابط وكان هناك في الجبهة، يعني الحقيقة كانت الأمور مضطربة. فأنا بعتبر إن ده يوم عيد ميلاد غير عادي. وتم مر ازاي بقى اليوم ده؟ لا الحقيقه كنا في حاله مش ظريفه خالص، لان ما كناش عارفين ايه اللي بيجرى ولا عارفين ايه. وبعدين احنا كنا خارجين من اوضاع سابقه ما كانتش فيها حاجه حقيقيه بتتقال. فمهما سمعتوا من بيانات مش قادرين تصدقوا، عبرنا مش عارفه ايه، ما احناش عارفين برضو ايه الحقائق، عايزين نستنى اكتر ونشوف. فكان كلنا قلق وتوتر. وكان انا متذكره طبعا كان يوم 10 رمضان، ما عرفناش نفطر خالص، وكنا قلقانين على أهلنا اللي هناك وعلى حتى اللي مش أهلنا، كنا قلقانين جدا الحقيقة، ومش عارفين الأوضاع إيه، لغاية ما ابتدينا نطمئن. يعني بدأتوا تطمئنوا بداية برضو بالليل مثلا في نفس اليوم ولا بعديها بقى؟ احنا ما نمناش الحقيقة، يعني أنا أتذكر ابتدينا نطمئن مثلا في الفجر أو حاجة زي كده. يا خبر. يعني ما تعملش عيد الميلاد؟ لا ما تعملش خالص. ما هو ده بقى كان يوم الحقيقة ده لا ينسى بقى، ده يوم لا ينسى. يعني الحمد لله ان هو كان يوم يعني كويس. ما لا الحمد لله، ده كان يوم النصر برضه كده. وصحيح كان في قلق بس في نصر. لا كان في قلق شديد جدا جدا، بس ارتبط بذكرى جميله. طب ما تيجي نختار كمان يوم بس يكون فيه ذكرى بقى، بعيدا عن الذكريات المؤلمه، يكون فيه كان فيه تورته وفي اقرب الناس لحضرتك، ومش الصغننه دي كانت بتشوف الناس ازاي؟ يعني حضرتك كنت طفله صغيره، هل بتقفي على كرسي عشان تطولي التورته؟ المشاهد المعتاده. احكي لنا كده مشهد لا ينسى، عيد ميلاد لا ينسى زي عيد ميلاد حضرتك في 73. انا اتذكر يوم كان عندنا في البيت العظيم محمد الاصابكي، وكان صديق بابا ودايما يعني كان يجي يزوره كده. انا فاكره غنى اغنيه، انا الحقيقه مش قادره اتذكرها قوي، مش قادره اتذكر كان بيقول ايه، بس غنى اغنيه. قال الاغنيه دي لسه هعملها وحورها على اسمي انا. ما اقولكيش انا كنت سعيده قد ايه، لان شوفي بقى محمد الاصابجي العظيم ده طبعا بيعمل لي حاجه خاصه بي انا. فكنت سعيده طبعا. لو كان وقتها يعني انا مهتمه باني اسجل او اعمل حاجات كتيره قوي، الحياه ضاعت مني طبعاً. ما فكرتش ان انا احتفظ. ما كانش زمان بقى كمان في التكنولوجيا الحديثه بالزبط. والموبايلات بقى والحاجات دي كانت فضاعت عليا. دي كان يوم جميل قوي، وسهرنا فيه مع بعض. طبعا احنا متعودين بابا لما بيجيله يعني أصدقائه وضيوفه كده، احنا بقى بندخل كل واحد في قطه، اللي ينام واللي يذاكر واللي يعمل. لكن يومها الحقيقة قال له لا، احنا نحتفل بقى مع بعض. وانا فاكرة انه اداني حوالي 5-6 لزاق، جاب فستق وحطيلي في ايدي، وكان اخويا يعني بيني وبينه سنوات يعني مش كتير، قال له ده كمان عشان اخوها. انا فاكره دي كويس. قلت له هي دي بقى هديه عيد ميلادي ولا ايه بالظبط؟ قال لي لا، الاغنيه هي هديه عيد ميلادك. وكان البيت المصري الجميل، يعني والده حضرتك كانت بتعمل ايه؟ يعني كان في طقوس يوم عيد الميلاد؟ لا ما فيش طقوس معينه، يا دوب مثلا نبعت نجيب التورتات احتفالات بسيطه كده مع بعض. لا بسيطه جدا. وماما كانت تعزف بيانو حلو قوي كمان، فهي بقى اللي كانت بتحيلنا في احيان كتير قوي اليوم. هي بقى تقعد تعزف وبتاع، فكنا الحقيقه يعني نبقى مبسوطين. انا كمان احب يبقى على ضيق انا وعائلتي. يعني انا احب ان احنا كلنا نجتمع مع بعض، انا بعتبره يوم في السنه بنجتمع فيه مع بعض. اليوم ده لو انتقل بقى للإذاعة بعد ما حضرتك اشتغلتي، هل كان في ذكرى مرتبطة بالإذاعة المصرية؟ يعني حضرتك كنت في الإذاعة في اليوم ده، وحصل برضو ليكي ذكرى مع برنامج معين؟ يعني الحقيقة هي ذكرى مؤلمة شوية. يعني أنا كنت وقتها في الإذاعة، وأنا كنت بسجل يوم وقفة عرفات. كلمتني طلبت مني سيدة سامية صادق، وقتها كانت رئيسة الشبكة، وقالت لي أنت هتعملي ما يطلبه المستمعون 4 أيام العيد. طبعا اضطريت انزل احجز، وكان اجازه بقى مفيش حد موجود في الاذاعه، والبرنامج مسجل فاضطريت انزل احجز استوديوهات واغاني واظبط الامور كلها. المهم قعدت اسجل، وبعدين فوجئت، نزلت اجيب شريط ناقص من التنسيق من تحت، وانا نازله وانا طالعه في هرج ومرج وفي حاجات غريبه جدا، واللي طالع واللي نازل، وبعدين وجوه غريبه انا ما شفتهاش في المبنى قبل كده، وكلام كده وحاجات غريبه جدا. في ايه يا جماعه؟ مفيش حاجه. جيت ادخل الهواء، قالوا لي لا ممنوع، ما حدش يدخل الهواء. افكر طبعا وبعدين فوجئت بقى بان طبعا بعد كده عرفنا بمقتل مقتل الرئيس الراحل انور السادات. وقعدنا بقى فتره طويله قوي في المبنى، وده كان يوم انا الحقيقه ما كنتش وطبعا ما تسجلش البرنامج. لا مع ان انا كنت سجلت حلقتين بس خلاص توقفت وقلت لا مش هنعمل حاجه خالص طبعاً. بس قعدنا بقى لغايه ما قدرنا نطلع من المبنى يعني، وعدت. فاعتقد ان دي كانت ذكرى مؤلمه. كانت ذكرى مؤلمه. طبعا. انت بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا انور. نعود لبرامج حضرتك. حضرتك قدمتي برامج كثر، يا ترى أقرب برنامج لقلب الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل؟ في برامج قريبة لقلبي قوي الحقيقة، من بينها هي سهرة، لكن ما كنتش بسجل على إنها سهرة، أنا كنت بسجل مع الموسيقار رياض السنباطي برنامج 5 دقايق لرمضان. وبعد ما خلصنا اللقاء بتاع رمضان لقيته بيقول لي هيا ستي عايزة إيه تاني، فرحت مكملة معاه. قلت له عايزة أعرف بس لقائك بأم كلثوم كان إمتى، ابتديتوا إمتى مع بعض، ودخلت معاه بقى في مشوار حياته كله وهو مش عارف وانت مش عاملة حسابك. هي جات كده المهم أخذت منه حوالي ساعة وقال لي، ذكر في اللقاء إنه هو يوم كذا شهر كذا حتم كذا من عمري لو عشت، قال لي كده. فوجئنا بعدها بثلاث أسابيع إنه توفى. ندهتني والله ندهتني يا سيدة سامية صادق، قالت لي انت انا سمعت انك انت سجلتي مع رياض السنباطي ساعة. قلت لها قالت لي ممكن ينزل النهاردة؟ قلت لها حاضر. كانت يوم وفاته طبعا، بسرعة بقى عملنا استعداداتنا ونزلت فدي كانت سهرة انا بعتز بيها جدا. سهراتي مع الموسيقار محمد عبد الوهاب بعتز بيها جدا، لان انا سجلت معاه حاجات كتيرة جدا، حتى في ما يطلبه المستمعون. سجلت معاه في ذكرى أم كلثوم، سجلت معاه عن قصيدة هذه ليلتي، سجلت معاه في ذكرى عبد الحليم، سجلت معاه عن أغاني حتى ياسمين الخيام، يعني سجلت معاه عن كل حاجة هو عملها الحقيقة. في كمان البرنامج اللي أنا بحبه قوي، أنا بعتبره فخر لي أنا، أن أنا التقيت بشخصيات عظيمة. مشير الجماسي طبعا كان وزير الدفاع، اللي هو فؤاد نصر كان رئيس المخابرات العامة أثناء حرب أكتوبر، فده برنامج الحقيقة وثائقي أنا بعتز بيه جدا. وأول برنامج طلع صوتي على الهوى فيه كان مع أستاذنا الله يرحمه أستاذ فاروق شوشة، حياتنا الثقافية، فده طبعا أنا بعتز بيه، لأني يعني ما كنتش أتصور أن أول مرة صوتي يطلع يبقى مع الأستاذ، مع الأستاذ. طبعا فيش كلام يعني، فدول أنا بعتز بيهم جدا. وكل برامجي طبعا بعتز بيها، والحقيقة كل برامجي أنا تعبت فيها طبعا. لو حضرتك بعد بقى هذه السنوات، ساعات الواحد يقول كده ايه، لو لم اكن مذيعا لو وددت ان اكون ايه؟ طبيب بيطري. ده حضرتك كده هنتطرق لحاجه انا اتفاجئت بيها النهارده، بس مع مستمعين هفاجئهم، ان الاستاذه مشيره كامل محبه جدا للحيوانات، دي حاجه معروفه جدا. لكن انا اتفاجئت بقول لها حضرتك بتقولي بحب القطط، بقول لها عندي كام قطه؟ بتقولي 40 قطه. ايوه دي انا الرقم كان هو رقم مذهل شويه، ده رقم كبير جدا يعني، ده كده ليهم سرايا بقى. احنا بنتذكر انا تذكرت على طول فيلم الايدي الناعمه والقطط اللي بتجي. يا نهار ابيض والله. تصدقي بقى بالظبط انت فكرتيني دلوقتي بحاجه، احنا بيتنا اصبح عامل كده. يا خبر ابيض، احنا كده عايزين البرنس بقى. انا سايبه البرنس بقى هناك وبيرعاهم. ازاي حضرتك عايشه مع 40 قطه يا استاذه مشير؟ انا مش حاسه ان انا عايشه مع 40 قطه، لان انا من صغري وانا عايشه مع قطط وكلاب وحيوانات، لان الحقيقه انا والدتي كانت بتحب جدا الحيوانات وبتعطف عليها وبتعالجهم، وانا طلعت بقى يعني حتى هي كانت تقول لي انت طلعتي اكتر مني، وكلهم حالات يعني كل ال40 قطه دي. عايزه اقول لمستمعينا ان كلهم حاله، حد عندها مشكله في العمود الفقري لقوها في مكان، يعني كلها حالات، مش حضرتك اللي شارياهم مثلا؟ لا لا لا لا، حالات انقاذ كلها، حالات انقاذ. وطبعا مش ممكن بعد ما انقذهم ارميهم في الشارع، استحاله. طبعا. فبيفضلوا بقى عندي، وكلاب كمان يعني، انا الفتره بسيطه برضو كان عندي حوالي 35 كلب مع ال40 قطه. لا، قبل القطط. قبل القطط ما يوصلوا 40. قبل القطط ما يوصلوا 40 كان عندي حوالي 3 فوق، والكلاب كانت تحت في الجنينة، بس كان عدد رهيبة يعني. كان عدد كبير، وكانوا بتتطلبوا بقى مجهود الحقيقة كبير قوي قوي. اللي كان عايز كلب مثلا ياخده، بس نقعد بقى نمسك السي في بتاعته، بتحبوا القطط والكلاب، بتعذبوهم، عندكم أطفال، حاجات كده. أيوة، علشان لو حد تبناهم، عشان لو يعني حد تبناهم. وبزعل جدا جدا من اللي الناس بتعمله في الحيوانات دي، واللي يعشرهم يحبهم واللي ما يعشرهمش بيخسر كتير جدا. صحيح. لانه بيحرم نفسه من وفاء وحنان وتلقائية وحب بلا مقابل، مش عايز منك حاجة ولا عايز منك مصلحة ولا، ولو ما أكلتهوش وانتي قاعدة خلاص مش مهم، يعني كل اللي يهم. حتى القطط اللي الناس تقولك لا الكلاب أوفى اطلاقا. حضرتك فعلا حكيتي لي ان في قطة يعني من ساعة ما حضرتك يعني ليكي منزل اخر لما جيتي النهاردة في هذا المنزل ما تاكلش وتفضل قاعدة قدام الباب لغاية ما يجي. ده وفاء غريب جدا. اللي ما انا بقولك اللي يعني وفاء القطط ده مش وبعدين انا بحمد ربنا ساعات اقول له ايه يا ربي بس ليه كده انا طلعت وبعية طبعا لما بيحصل لهم حاجة زي والدتي بالظبط. إنما أرجع تاني أقول لا أنا بحمد ربنا أن أنا طلعت كده، لأن أنا ما تخيلش أن في بني أدمين ممكن تأذي حيوان ضعيف ربنا خلقه عشان يمتحننا بيه، هيشوفنا احنا هنعمل معاه إيه. وبعدين مقدراته كلها في إيدينا، هتأكليه هياكل، هتشربيه هيشرب، هتموتيه هيموت، هتعالجي هيتعالج وهيبقى كويس فأنتي بقى وضميرك وأنتي وإحساسك وأنتي وإنسانيتك هتعملي مع هذا الحيوان. أنا عايزة أقول لمستمعينا إنه وصل الحال إنها بتقولي في قطة عيد ميلادها معايا بعديها بيومين. أيوة. قلت لها كل سنة وحضرتك وأنتوا طيبين أنتوا الاثنين. صحيح عندي قطة عيد ميلادها تسعة. موقف لا ينسى يعني. وأنا سعيدة بهذه الصدفة الجميلة إن الموعد يعني بالصدفة البحتة إن هو عيد ميلاد حضرتك. حضرتك إنسانة جميلة ومذيعة قديرة وعزيزة جدا على قلوبنا، الأستاذة القديرة مشيرة كامل. وفي مقولة جميلة قالتها الأستاذة سامية صادق، حضرتك خلفتي. الحقيقة دي حاجة تسعدني جدا، ويعني تخليني أطير في السماء. كانت دايما تقولي أنت خلفتي. وأنا متذكرة إن في مرة أنا عملت معها لقاء، وكان لقاء حلو قوي في عيد الإذاعة، ولقيتها بتكلمني بعدها بتقول لي مكتب رئيس الوزراء بيكلمني بيقول لي عمري ما شفت مذيعة بتسأل وتجاوب على نفسها. قالت له يعني إيه؟ قال لها أنا سمعت لك لقاء حلو جدا بس ليه تسألي وتجاوبي؟ قالت له مش أنا اللي بسأل دي بنتي، دي مذيعة غيري يعني. فقال لها والله افتكرت كنتوا الاثنين واحد. فقلت لها لا ده أنا كده بقى أطير بجناح، أركب الجناحات وأطير بيها بقى على طول. فحقيقي يعني ده حاجة تسعدني طبعا جدا جدا. احنا سعداء جدا بوجودنا الليلة مع حضرتك في ذكرى يوم ميلادك السعيد. كل سنة وحضرتك طيبة وسعيدة في وسط مستمعيكي على موجات البرنامج العام، صدفة جميلة، وفي ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة ايضا، يعني كلها مناسبات سعيدة. سعيدنا بحضرتك جدا. والوقت عدى بسرعة جدا، شفتي؟ ايوه صحيح، ما كنتش فاهمة حياتي. عايزة اقولك عدى اكتر من الوقت كمان، وهيبقى في مونتاج. اولا يا رشا انا بشكرك جدا اكتر من مرة انك جيتي النهاردة، والنهاردة بالذات وأنا ما كنتش متخيلة خالص أن ده حيتم، وأنك عملتي لي احتفالية خاصة من غير ما أتصور ده في البيت، وتورتة وشمعة وحاجات جميلة جدا فاجئتيني بيها. حضرتك عزيزة علينا جدا يا أستاذة مشيرة. يا حبيبة قلبي والله أنت يا رشا كمان يعني إنسانة ما أقدرش أقولك قد إيه، وإذاعية متميزة بكل ما تحمل الكلمة من معاني، وأنت عارفة ده من زمان من أول ما دخلت البرنامج العام وقبل ما أعرفك. حضرتك فعلا أول حد كان بيدعمني بصراحة، وأول حد وأنا كنت لسه ما كنتش عارف نفسي، بس حضرتك فعلا كنت تكلميني وتقولي لي برامجك حلوة قوي. كنت استغرب أقول إيه ده. لا لأنك تستحقي. بصي والحاجة الكويسة ما فيش حد يختلف عليها أبدا، أنت فعلا كنت متميزة من يومها وبتبدعي، مش مجرد مذيعة بتقول كلام تلقين كده وخلاص، لا أنت بتبدعي. فالحقيقة أنا سعيدة بيكي جدا، وأشكرك مرتين، مرة على الاستضافة الجميلة دي، ومرة على الاحتفالية الجميلة اللي انت أسعدتيني بيها وكم سنة الورا، ذكريات جميلة حياتك اللي أسعدتينا جدا جدا. العافية أستاذة مشير، ده أقل واجب. وجميل جدا أن حضرتك من نجمات إذاعة البرنامج العام. ما كناش نحتفل بحضرتك، نحتفل بمين يعني. أشكرك مع كل مستمعينا اللي بيحبوكي ودايما بيسألوا عليكي. وعلى فكرة موعد مع مذيع، بمجرد ما عملت هذا البرنامج كم من الرسائل، يعني حضرتك شفتي بعضها طبعا، يعني كل الناس بتسأل على حضرتك، احنا عايزين الأستاذة مشيرة كامل، وبيتابعوا البرنامج. وعلى فكرة كانوا منتظرين وانا عاملها لهم مفاجأة النهاردة. ميرسي يا رشا، والله انا بشكرك جدا، وارجو يعني اكون عملت حلقة يعني تستحق انك انت تزيها يعني. حلقة جميلة جدا، سعدنا بحضرتك جدا. الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل، كل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة، ودايما نحتفل بحضرتك في المناسبات السعيدة. اشكرك يا رشا، انت طيبة وسعيدة وناجحة ومتميزة دايما يا حبيبتي. اشكرك جدا. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، وموعد مع مذيع